ونحن في هذا المكان الطيب الكريم ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة. ففي هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا الشهر الكريم الذي نحتفل فيه وتحتفل فيه الأمة الإسلامية بالإسراء والمعراج، فالحمد لله دائما الواحد القهار القادر العزيز الجبار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار الذي وسم كل مخلوق بسمة الافتقار فأظهر آثار قدرتي بتصريف الليل والنهار. سميع يسمع لك الأسماع، بصير يبصر لك الأبصار، قادر حكيم عليم بالأسرار، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار، ويسمع أمين المريض المدنف يشكو ما به من أضرار. كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وصار، ورآه نبينا صلى الله عليه وسلم دل على ذلك القرآن والأخبار، ويراه المؤمنون إذا نزلوا دار القرار، صفاته كذاته والمشبه كفار. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ أحمده في الإعلان والإصرار، وأشهد بوحدانيتي بأصح إقرار، وأصلي على رسولي محمد سيد الأنبياء الأطهار. الإخوة المؤمنون، ونحن في مسجد الرحمن الرحيم، مسجد الرحمن الرحيم الذي أنشئ منذ 5 سنوات، أنشئ هذا المسجد على التقوى، أنشئ هذا المسجد على فن المعمار الحديث والقديم أيضا. هذا المسجد الذي ننقل لحضراتكم منه شعائر صلاة الجمعة. الإخوة المؤمنون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالقرآن هو دستورنا، والقرآن هو منهجنا، ونستمع إلى آيات من ذكر الله الحكيم. نستمع في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك إلى آيات من ذكر الله الحكيم. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما التقى بابن مسعود قال له: اقرأ علي يا ابن مسعود القرآن. فقال له: اقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غير شخص. وقد كتب عمر بن عبد العزيز الى الحسن عندما قال له: اجمع لي امر الدنيا وصف لي امر الاخرة، فكتب اليه: انما الدنيا حلم والاخرة يقضى، والموت متوسط ونحن في اضغاث احلام، من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن اطاع هواه ضل، ومن حلم غنم ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فاقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فامسك. القرآن الكريم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و

ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من فقد استمعتم إلى آيات من ذكر الله الحكيم، فلاها علينا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. اللهم احفظ بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن شمائل الأبرار، واقصدنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفوا بنا آثار الذين استضاءوا بنوره ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره. بلال على كل المآذن كبرا، ألقى على الأسماع لحن منورا، أرحنا بها قال النبي ولم يزل صدى صوته العلوي نورا وجوهرا، أرحنا بها أيقظ من التيه أمة تطاول فيها الوهم والليل والقرى، أرحنا بها على القلوب وقد مضى عليها زمان أن تدرك الآن ما جرى. أذان الجمعة يرفعه فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد حي على الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإسراء والمعراج حفلة تطيب وتكريم من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع من الأنبياء والملائكة. وكأن الله عز وجل يقول لنبيه: يا محمد إن ضاقت في وجهك الأرض اتسعت في وجهك السماء، يا محمد إن غلقت في وجهك الأبواب في الأرض فهي أبواب السماء تفتح لك لتسمع منها مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وبعد، فقد اختتمت على خير صلاة يوم الجمعة والتي حضرها الأستاذ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وألقى الخطبة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء. وقد حضر الصلاة أيضا السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور نبيل عامر ومستشار الوزير وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور وائل الدبوي. وقبل أن ننقل الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، نشكر الذين قاموا على هذا البث الإذاعي من الإذاعة الخارجية محمد الوداني وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس إبراهيم عواد والمهندس أشرف توفيق ومحمد كمال وهشام محمد وتامر عبد الغني، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ولكم تحيات محدثكم علي الثماني، ويعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة.